ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. بارك الله فيك يا شيخ محمد، ولا حرمنا الله من قراءتك الجميلة. والله وحشنا أنت والشيخ محمود، ربنا يبارك فيك يا رب. يعني احنا الدكتور محمد هنديله فرصة يكلمنا، وبعدين إن شاء الله يمكن نستكمل بعد ما دكتور محمد يخلص إن شاء الله. تفضل دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا محمد يا مرحبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن وصحبه. طبعا يعني الآيات اللي مرت ما ينفعش يعني كده الواحد يتجاوزها، خصوصا موضع من أطيب المواضع في القرآن وأجمل المواضع في القرآن، وهو موضع مؤمن آل ياسين أو مؤمن سورة ياسين. مؤمن سورة ياسين يعني كمية الفوائد اللي الواحد ممكن يطلع بيها من كلامه، والأداب اللي في كلامه والهم اللي في كلامه، يعني شيء عظيم جدا من البداية خالص، يعني من أول مقدمه نفسه، يعني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شوف الواحد كده وهو بيقرأ هذه الآيات ويتخيل المشهد، حبيب النجار زي ما كثير من المفسرين قالوا إن اسمه حبيب النجار شخص، يعني لو جينا بالمنطق البسيط هو مش مكلف، يعني في ثلاث مرسلين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني في ثلاث مرسلين موجودين. لو الواحد ممكن يعني لو مكانه ممكن يجي له كده الشيطان يقول له طب انت يعني هتعمل ايه، هتزود ايه، هتقول حاجة أبلغ من اللي قالها المرسلين، هتقول حاجة أكثر فصاحة، هتجيب اللي هم ما جابوهوش، ايه الفرق اللي ممكن تصنعه؟ لكنه مع ذلك كان عنده من الهمة ما يجعله يتغاضى عن كل هذا، وإنه يجد لنفسه دورا، وإنه يجد لنفسه عمل، وإنه يكون إنسان إيجابي. هو مش رسول، يعني إجماع المفسرين تقريبا إن هذا رجل عادي، رجل شخص مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ملوش صفة النبوة أو الرسالة، ورغم ذلك جاء من أقصى المدينة. وشوف الوصف كأنه يعني في إشارة كده إنه في بذل، في تعب، هو جاي من بعيد، جاي وإيه، وشوف الهيئة وهو جاي يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وزي ما اتفقنا قبل كده كلمة رجل لما بتقال في القرآن غير ذكر، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ذكري مثل حظ الأنثيين، لا الذكر ده الجنس العام، لكن الرجل دي بتبقى يعني إيه، لها درجة من درجات السماء. فهو جاي يسعى، والسعي هي الحركة السريعة اللي هو يعني قريبة من الهرولة كده، وجاي بسرعة وعايز يجد لنفسه دور، وعايز يجد لنفسه أمانة بيحملها. ورغم ان زي ما بقرر الحاجة له مش ماسة، يعني في ثلاث مرسلين خلاص الموضوع كفاية، لا، لان الانسان لو عنده هذا الهم هو ابتداء بينقذ نفسه، وبينقذ، بيعمل زي شعار المؤمنين في اصحاب السبت، في قصه اصحاب السبت لما قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ما انا برضو احنا ما نعرفش الهدايه ممكن تيجي بايه، وانهي كلمه ممكن تفرق مع انسان. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، النبي كان بيقول الكلام ده لمين؟ بيقول الكلام ده لسيدنا علي بن ابي طالب. سيدنا علي بن ابي طالب مش نبي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم موجود، لكن النبي بيبث فينا المعنى ده، ويقول في حديث تاني بلغوا عني ولو آية، رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني الفكرة باختصار أنت ما تعرفش الهداية تيجي منين، ممكن كلمة أنت بتقولها ممكن حاجة بسيطة جدا بس فيها صدق وفيها إخلاص تغير حياة إنسان. فمؤمن سورة ياسين أو حبيب النجار جاي فعلا عنده الصدق وعنده الرغبة وعنده الحرص على قومه وعنده الرغبة الشديدة جدا في هدايتهم، يا قوم اتبعوا المرسلين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ودي برضه نقطة تانية برضه الواحد عايز يقف معاها، هو الراجل ده متجرد، الراجل ده مش بيقول اتبعوني. إن في ناس ساعات بتخلط بين الدعوة للنفس والدعوة إلى الله عز وجل، ممكن من غير ما نحس كده بيتسرب للإنسان، مش شرط الداعية يعني المفوه أو الشخص اللي هتلتقي منبر، لا ممكن حتى إحنا في مصلحتنا بيننا وبين بعض. أنا ممكن مثلا لقيت حد معين بيرتكب معصية، أحب إن أنا يعني أستعرض عليه شوية كده وأقول له لا ده أنا عندي معلومة أحسن منك، وعمل ناخد بالنا من النية دي. هذا الرجل ما كانش عايز يثبت هذا، ما كانش عايز يثبت إنه أحسن منهم أو إنه هو أفضل منهم أو إنه هو أنتوا تتبعوني وتسمعوا كلامي، لا شوف بيقول لهم إيه؟ اتبعوا المرسلين. أنا مش جاي بطلب حاجة لنفسي، أنا مش جاي بقول لكم إن أنتم يعني تسمعوا كلامي عشان أنا أحسن منكم، لا اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، تاني المعنى اللي هو شافه من المرسلين اللي علموه، إن دول مش عايزين حاجة من حد وأنا مش عايز حاجة من حد، إحنا كل اللي عايزينه إن أنتم تهتدوا. بيقول يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر. شوف الدعوة، شوف الجمال في الكلمات، عنده صدق وعنده إخلاص وعنده رغبة في هداية قومه والبحث عن أفضل الكلمات وأجمل المعاني، وهو بيكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى واللي بيدلهم على الله سبحانه وتعالى، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ودي نقطة مهمة بيكررها كل الأنبياء تقريبا في أكثر من سورة في كتاب الله عز وجل، فكرة عدم سؤال الأجر وعدم سؤال المال. ساعات بتيجي لا اسالكم عليه مالا وساعات بتيجي لا اسالكم عليه اجرا. دي نقطه مهمه ناس كتير ممكن تكون بتغفل عنها بسبب ان هو يعني ايه متصور ان الناس مش واخده بالها ان هو عايز حاجه منهم، في حين ان الاصل في الانسان ان الدعوه دي تكون مرسله لله سبحانه وتعالى مش عايز اي مقابل ليه. فهنا مؤمن آل ياسين بيردد الحاجه المعتاده اللي كل الانبياء رددوها لما بيقولوا ايه لا نسألكم عليه مالا لا أسألكم عليه أجرا، فكرة إن أنا متجرد لله سبحانه وتعالى مش عايز حاجة من حد، أنا عايز أجري كاملا على الله سبحانه وتعالى. وبعدين بيقول لهم بيبدأ بنفسه، يعني شوف برضو دي طريقة برضو من طرق النصيحة، بيكلم كأنه بيكلم نفسه، دي ده ذكاء دعوي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أنا أولكم، أنا بنصح نفسي ابتداء، بوجه الكلام ده لنفسي ابتداء، أنا مش أعلى منكم، مش أحسن منكم، مش في مكان برج عاجي وأنتوا أقل مني، لا ومالي أنا لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إيه يريدني الرحمن. شوف برضو الكلام بيتكلم عن نفسه، ممكن يقولها بنفس الطريقة إيه يريدكم الرحمن بضر، لكن ده من باب يعني برضو القرآن بيعلمنا آداب الدعوة، إنك أنت يعني تتواضع أثناء الدعوة، إن أنت تبدأ بنفسك وإن أنت ما تقولش عن نفسك أو ما تحسسش اللي قدامك إن أنت يعني المعصوم اللي ما عندوش أخطاء، اللي ما عندوش، اللي مش معرض أبدا إن هو برضو ممكن يصيبه العذاب لو قصر، لا تلاقيه يقول لهم يعني إيه يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لو أنا عملت كده، مع أنه ممكن يقول لهم أنتم في ضلال مبين لو عملتم كده، لكن شوف برضو الأدب، إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. الآية دي العلماء مختلفين، هو هنا بيكلم مين؟ بيكلم قومه ولا بيكلم المرسلين؟ فيعني الأكثرون على أنه بيكلم المرسلين، إن هنا في التفات في الخطاب، إن مؤمن سورة ياسين بيلتفت للمرسلين يقول لهم إني آمنت بربكم، أنا سمعت رسالتكم وأمنت بالله سبحانه وتعالى، فاسمعوني أيها المرسلون واشهدوا لي عند ربكم أني آمنت بدعوتكم وأني استجبت لكم وأني بذلت وسعي أن أدعو الناس وأن أنصح الناس وأن أذكر الناس. وهذا الرجل في هنا بعد كده مباشرة الآية انتقلت للدار الآخرة، لكن في النص بقى كلام تاني، يعني الآية ما ذكرتوش لكن السير والتراجم وأهل التفسير ذكروه، أن هذا الرجل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل حفروا له في الأرض ورجموه، وقيل هذا الرجل رجموه بالحجارة ثم وطأوه بالأقدام ثم أحرقوا جسده، وقيل ألقوه من حالق، وقيل ألقوه في بئر. أقوال كثيرة جدا مجموعها كلها إن هذا الرجل قتله قومه، وليس أي قتلة، قتلوه قتلة شنيعة. بقول لك في ناس، يعني في أقوال إن هم داسوا عليه بالرجلين لغاية ما مات، في ناس قالوا إنه اترجم، في ناس قالوا إنه حرقوه بالنار. قال هذا يعني مجموع الكلام إن هذا الرجل قتل على يد قومه قتلة شنيعة، فربنا سبحانه وتعالى جازاه، خلاص الراجل ده نال الشهادة، فربنا بيقول له قيل ادخل الجنة، خلاص بقى انتقال للدار الآخرة، وإن هذا الرجل من أهل الجنة. فماذا كانت إجابته؟ أول إجابة اللي تحسسك برضو اللي فيها فائدة مهمة جدا، وده أصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو الأصل ده مش موجود والدعوة إلى الله أو النصيحة أو التذكير أو الأمر بالمعروف يتحول لمجرد واجب ثقيل أو حاجة وظيفة أو مجرد أداء واجب، لا، الراجل ده كان عنده هم هداية الناس، ده لازم يكون موجود. لو الإحساس ده مش موجود هيبان على طول، بيبان على طول الإنسان اللي هو مجرد إن هو عايز يعني إيه، يا إما عايز يستعلي على الناس بعلمه أو بدعوته، يا إما بيأدي واجب، يا إما بيأدي وظيفة، بيبان على طول، ما كان من القلب وصل إلى القلب. هذا الرجل كان في قلبه هم. عرفنا منين؟ اسمع أول كلمة، هو دخل الجنة خلاص، ما عادش دلوقتي مكلف، يعني لو هو بس ابتغاء الثواب، لو هو بس إن هو بيأدي واجب عليه كان خلاص، طب ما أنت خلاص الحمد لله أديت واجبك وداخل الجنة الحمد لله، الموضوع خلص. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. يعني حتى في الدار الآخرة هذا الرجل يحمل هم قومه، هذا الرجل يريد لقومه الهداية، وهو خلاص يعني مش مكلف، يعني أنت التكليف زال من عليه، لكنه يريد لهم الهداية ويريد لهم أن يدخلوا الجنة، وراء الجنة وراء جمالها وراء ما فيها من النعيم الذي يعني توجد ريحها من على بعد مسيرة، في رواية 70 عام، وفي رواية تانية مسيرة كذا وكذا، الجنة دي ريحها بس ممكن يبهر الإنسان، وما بالك لو رآها الإنسان. فهذا الرجل دخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني في هذه الحال وفي هذه الدار وبعد ان ادى ما عليه يريد لقومه الهدايه، ده صدق، هو ده الصدق اللي بنتكلم عنه، هو ده الهم اللي موجود في القلب، ان الراجل ده بدايه واساس واصل الدعوه اللي بنيت عليه دعوته وبنيت عليه نصيحته وبني عليه سعيه، الصدق في رغبته بهدايه قومه، الصدق في رغبته في تغيير قومه، في ان قومه ينجو من العذاب، مش مجرد ان انا في ناس كده دعوتهم انا عايز اقيم الحجه على الناس، انا عايز اقول لهم ان انتوا رايحين النار، انا نفسي الناس تهتدي. شوف الراجل قال ايه، يا ليت قومي يعلمون، شوف اسلوب التمني، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي، ويجوا يشوفوا اللي انا فيه. خلي بالك احنا بنكرر تاني، الناس دول مش قوم عاديين، ده قوم كذبوا 3 انبياء وقتلوا الراجل ده، وقتلوه قتله شنيعه، يعني الراجل ده قتل عشان النهارده انت، في ناس النهارده لما بيؤذوا اي ايذاء ان شاء الله ايذاء اقل بكتير من ده، مجرد ممكن مثلا كلمه زعلته، يعني والله بشوفها احيانا، يعني اللهم لا ترزقه توبه ابدا، اللهم لا تمته حتى يعني يعذب. طب بس ثواني، يعني اهو الراجل ده اتقتل، بيقول يا ليت قومي يعلمون. ما هو ده القران يا اخوانا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى بينزل لنا الايات دي ليه؟ عشان نبدا ان احنا نشوف برضو وجوه تانية من وجوه البر، واساليب تانية من اساليب الدعوه، ولا ان مجرد ما الانسان يحس انه زعلان من حد خلاص يتمنى ان تصيبه النار في الدنيا قبل الاخره ليه؟ طب ما هو الراجل ده كان نموذج اهو قراني لرجل يريد الهدايه لقومه، على فكره هم قوم عذبوا، يعني انت في النهايه ربنا سبحانه وتعالى عادل جل وعلا، لكن الاصل ان الانسان يكون عنده صدق الرغبه في هدايه القوم. ونكرر تاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو باعت سيدنا علي على فكره في غزوه خيبر هيواجه يهود، الحديث المشهور بتاع لا يهدي الله بك رجلا واحدا، كان بيوصي سيدنا علي بيقول له امضي بسم الله، امضي على بركه الله، امضي ولا تلتفت، خلاص ركب اهو وطالع بالغزوه او طالع بالجيش المسلم لمواجهه اليهود في خيبر، وبعدين يقوم قايل له وهو رايح حرب، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي نردده الى يومنا هذا، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، راجل واحد بس، انسان واحد بس وهو رايح يحارب، بس المبدا الاعظم، المبدا الاعلى، ان احنا نكون هداة مهتدين مهديين، ونحاول ان ناخذ بايدي الناس الى الله عز وجل. قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من اعظم نعم الدنيا. ليه؟ لان بيغرس جواه وبيغرس جوه كل اللي هيسمعوا هذا الحديث هذا الهم اللي كان موجود عند مؤمن سورة ياسين: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعدها ربنا قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، يعني وأوصي قبل الختام، ليلة 23 ليلة مرشحة بالقوة، فيها حديث أيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إني أريتها وإني أسجد في ماء وطين. كان من ضمن الروايات أنه أصبح يوم 23 من رمضان وقد أمطر المسجد ووكف المسجد، يعني أصبح فيه طين، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه في هذا اليوم. كان يوم صبيحة يوم 23، فهي ليلة مرشحة بالقوة. فاجتهدوا في الدعاء كده واذكرونا معكم بدعوة صالحة، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله عز وجل إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور محمد، والله أنت يعني بتعيننا على يعني هذه في هذه الليالي الجميلة، وعلى بتعيننا على الإحساس بيها، وعلى يعني إن إحنا نحسن قيامها، ويا ربنا يا ربنا يتقبل منا ومنك يا ربي، ويعني ما حرمناش من هذا التجمع أبدا، وجزاك الله خيرا عندنا يا ربي. وإحنا كنا نتمنى إنك تطول شوية، بس خلاص يعني أنت اكتفيت بهذا الموقف الجميل. هو فعلا يعني فعلا وهي سورة في القرآن، يعني لو ما كانتش لها هذه القيمة العظيمة ما كانش ربنا حكى حكاية هذا الرجل في القرآن، وإلا ما يعني كانت بقت مسألة عادية. لكن هو زي ما أنت حكيت كده، إن هو من كتر ما هذا الموقف موقف مميز جدا جدا، وهو ده اللي ربنا عايزه من الدعاء فعلا. ربنا حكى قصته في القرآن وخلده إلى يوم القيامة إن شاء الله. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا. الشيخ محمود يكمل لنا بقى سورة ياسين، يعني نستمتع بيها يا رب في نهاية. الشيخ محمود، الشيخ محمود، الشيخ محمود سمعنا؟ ايوه الصوت تمام يا دكتور. تمام يا حبيبي، نكمل سورة ياسين كده نستمتع يا دكتور نصر. اللي قال دكتور محمد ده، عايزين نسمع بقية السورة. ربنا يبارك فيك يا رب. حاضر يا حبيب قلبي ان شاء الله. عندنا معهد؟ من عند اول قلم معهد. ايوه الصوت تمام، الصوت كويس. طيب بس خليك دايما مقرب من الميكروفون، ما تبعدش عنه. طيب حاضر كده كويس. كده كويس ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم اعهد اليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له

الله جزاك يا رب، ربنا يبارك رب. يعني تزيد فضلك علينا وتدعي لنا بقى في الليله الجميله دي، ليله 23، نسمع دعاء منك كده يا شيخ عبد الله، ربنا يتقبل منه ومنك يا رب. اتفضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار، ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، ومن المقبولين الفائزين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجناتك، والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم امين. الله يتقبل منا ومنك يا شيخ عبد الله، ويبارك فيك، ويجزاك الله عنا كل خير واحسن الله. امين يا رب. يا ربي ما يحرمناش ابدا من دعاء الجميل ده، ويعني اجعلنا في هذه الليلة من المقبولين الفائزين إن شاء الله. وأمين يا رب. إن شاء الله نلقاكم في الغد إن شاء الله، في ليلة الغد بإذن الله إن شاء الله، على خير حال وفي أحسن صحة وحال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يكرمك. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.